Ondan sonra... Vur fırmayı kardeşim. Vur fırmayı. النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الإسلام ألا تدعوا على أمرائكم فأمرائكم من أعمالكم. ربنا سبحانه وتعالى بينقي الحاكم على حسب أعمال الناس، على حسب إيه؟ أعمال الناس. ربنا يجيب الحاكم على حسب أعمال الناس كويس؟ ويجيب الكفرة يسلطهم على المسلمين. لذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. احنا واحنا بنقرأ دلوقتي في اليهود، ايه اللي احنا ملاحظينه في اليهود؟ كل مرة يخافوا ربنا ينزل عليهم عقاب، كل مرة يخلفوا قعدوا لما قال لهم اذبحوا بقرة ليه؟ ده لموا الفلوس الذهب اللي موجودين عندهم. فكل الناس لما تبقى مؤمنة لازم ربنا سبحانه وتعالى يجيب لهم حاكم مؤمن، لازم. لذلك تلاقي العهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتقال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، مين اللي حكم؟ سيدنا أبو بكر الصديق، وحكم بالعدل. وجي سيدنا عمر وحكم بالعدل، وجي سيدنا عثمان وحكم بالعدل، وجي سيدنا علي وحكم بالعدل، وبعد كده سيدنا الحسن، وبعدين سيدنا الحسين، وبعدين سيدنا عمر بن عبد العزيز. لأن الناس كانت فيها إيمان. العصور دي اللي خرج منها الأولياء والصالحين، دي العصور اللي معظمها خرج منها الايه؟ الأولياء والصالحين. بدأ بعد كده العصور تتدهور والفساد ينتشر، واخد بالك؟ وبقت المجاهرة بالفساد عين عينك. فربنا سلط عليهم بعد ما فتحت دول بالكامل وامصار بالكامل على ايد المسلمين. كان بصرة، كان الاسلام ينتشر على ايد التجار اكتر من نشر الاسلام وسط اليهودية والمسيحية والبوذية والمجوسية. دخل الاسلام كل دول بسبب التجار. ليه؟ لشدة الأمانة والصدق وعدم الاحتكار. فكانت الناس تبص على تصرف التجار فيقول لا احنا عايزين نخش الإسلام اللي بيعلم الحاجات الحلوة دي. النهاردة الغش يضرب في كل أركان الدنيا، الدولة غش في كل حاجة، في كل حاجة. وبعدين كان الصحابة أهم ما يميزهم الأمانة. الأمانة هو لو ساب عندك وديعة، فلوس، ذهب، ائتمنك على أرض، واخد بالك؟ ما حدش يفكر إن هو حتى يبص للأمانة. النهاردة وصولات الأمانة بعطر المحاكم. ليه؟ الكل عاوز ياخد فلوس ويسرق وينهب ويقلب. هيجيب لهم واحد من الصالحين والاولياء هيموتوه، هيقتلوه. ليه؟ مش نفس النمط بتاعه. يقولوا عليه عبيط، يقولوا عليه هايف، يقولوا عليه خايب، يقولوا عليه ضعيف. هي قصه كده، القصه مش كده، مش قصه دماغ ولا قصه عقل. كل الامور دي بتستوي في الديوان. الشعب لما يكون عنده أمانة وعنده صدق وعنده التزام، ربنا سبحانه وتعالى يجيب لهم واحد زيهم، يجيب لهم بإيه؟ واحد زيهم. يعني احنا ندي مثل بسيط كده. انتوا احنا هنا في الدرس كلنا ايد واحدة الحمد لله، وكلنا لما بنتكلم على ربنا في الانفاق اللي عنده بيته بيسد. نتيجة ده نتيجة ده يوم ربنا سبحانه وتعالى يشاء ان يرزقنا مكان. طب وفي اصرار على الاوراد يقوم يفتح لنا ابواب علم. بص كده على على الناس التانية, بص كده اعمل كده فيدباك كده ودور, لا مكان لاقيين ولا علم شايفين ولا ارشاد موجود, والدنيا عدد كبير جدا بيضة. لما تيجي بقى تمسك الاخ نفسه تلاقي خربان من جواه, والعياذ بالله خلاص خلاص. يقوم يعمل ايه؟ انت قاعد شرط شرط استمرار عطاء ربنا هنا, شرط يعني كلمة عبدالله, شرط استمرار عطاء ربنا وشرط استمرار رحمته وشرط اجتماعنا على على ربنا هو شرط المحبة وشرط على العطاء وعدم الامساك. لو حد منا خالف ده يطلع برا يمشي, لان السواد الاعظم عايز ايه؟ السواد الاعظم عاوز ربنا وعاوز يبقى في في في ذكر ربنا وعايز يتعلم وعايز يقرب ربنا سبحانه وتعالى. تمام, كل الكلام ده كله كله كله يحكم المحبة والنية. فلو في اي بلد في العالم اتربطت مع بعضها وحبت وتكاتفوا مع بعضهم, لابد ان ربنا سبحانه وتعالى يجيب لهم واحد صالح. لازم لازم يجيب واحد صالح علشان خاطر هيمشي على نفس المنهج اللي هم مزروع جواه حسب نوايا. علشان كده قالوا فيها دي اللي فيها الاجتماع الناس والمحبة والنية والهدف. يعني مثلا لو احنا قاعدين, لو قلنا في نيتي مثلا ان احنا نجيب مثلا مكان واخد بالك, وبعدين استخدمه لمصلحتي انا الشخصيه, انا بتكلم على هيك فرض, هتلاقي دافع الانفاق عند كل واحد فيكم ربنا شايله يشيل. حرف الهدف. ليه؟ لان الهدف انحرف. لكن لما كان الهدف عندنا متجه نحو ايجاد مكان للذكر والاوراد وحاجه خاصه بما وصى به ربنا وحضره النبي والمشايخ, الكل توفى. اللي من جواه ضعيف او الهدف بتاعه انحرف او امسك يبعدوه, لكن ما يفركشوش الجمع. خد بالك ما يفركشوش الجمع. لو النوايا اختلفت عند السواد الاعظم يتفركش الجمع. تفركش الجمع ازاي؟ بالخير او لا قدر الله بالشر. بالخير جات لي سفريه مهمه ولازم ولابد وحتما, واحد تاني ما جاته ما عارفش شغل فين, واحد تالت معايا كل واحد مصلحته, والعياذ بالله والعياذ بالله يبقى المكان بدل مكان قائم فيه ذكر ربنا يبقى خرابه. اذا القصه منين؟ من الناس, من قلوبهم كلكم بعضكم. علشان كده الشيخ يقول اجرتم عن نواياكم بخير. هنا ده الاصل الاساس. احنا اتخذنا عهد ما بيننا وما بين ربنا ان احنا تبع ربنا، مش ما لنا حاجه ولا لنا مصالح ولا لنا اي شيء تخص امر من امور الدنيا الا لله، الا لله، ده الاساس، ده الاساس. فلما يكون تحركك كله لربنا سبحانه وتعالى واتجاهك لربنا سبحانه وتعالى، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى وفقك. طب اللي يفضل الدنيا على الآخرة، شاركوا إن كانت أموالكم وأبناؤكم وأموالكم وإخوانكم وعشيرتكم وتجارة تخشون كسادة. يعني إيه تجارة وتخشون كسادة؟ تقول يا عم أنا عندي، أنا شغال، أنا لو خدت من الفلوس ودفعت هتخرب التجارة بتاعتي. ومساكن ترضونها، لا يا عم أنا برجعه بحوش الفلوس عشان خاطر أدفع الفلوس بتاعت السكن، أنا عاوز شقة، أنا بدور على شقة، أنا عايز أجيب شقة. بس ربنا سبحانه وتعالى جاب في الآية دي، جاب في الآية دي كل الحاجات اللي تبقى واقفة قدامك كمنفق في سبيل الله. وإن كانت أبناءكم، واحد عايز عياله يخشوا أحسن مدارس، يقول لك أنا أدخل بنتي مدرسة وأدفع لها 20,000 جنيه وساعة الدار يبقى مخرج 150 من قلبه وهو بيعيط. يبقى كل إن كان أبناءكم، وبعدين وأزواجكم، ها يعني عايز يروح يشتغل يتجوز ويعمل شقة، خلينا في الجواز بس، بيتجوز الأول وبعد كده هو بيصرف. تعال فلان في باب في الإنفاق في سبيل الله، يقول لك أنا أصلا بجهز شقتي. بص خد بالك وركز معايا، خد بالك عشان الكلام دوت من أخطر ما يمكن. الكل معظمه قرب من سن 40، معظم اللي قاعد قرب من سن 40، فلازم يبقى اللي عدى بقى ربنا يكرمنا وياه. فالقصة هنا إن كانت أولادك وأزواجك، ها وبعدين قالوا عشيرتك، ايه عشيرتكم هنا؟ انا وسط اهلي مثلا، لا انا ليه اهلي يخشوا عليا مثلا بيت وما يلاقوش احدث الاجهزه واحدث ثلاجه واحدث غساله واحدث، يا عم يديك احدث كل حاجه بس انفاقك عند ربنا. خد بالك ايه مترتب على الايه، قال ايه بقى؟ وتجاره تخشون كسادها. يقول لك انا يا عم بشتغل بتجاره ب2 3 4 10 هيجوا مني ياخدوا مني 2000 3 ده التجاره بوز، ده هتقف التجاره. بال بص ربنا جاب العيال وجاب الزوج وجاب الافتخار واحد وسط اهله، حلو. قال بعدين جاب التجاره تخشون كسادها، وبعدين ومساكن ترضونها، يعني بيوت. والكل بيدور على انه يجيب شقه ويدور ويعمل ويبيض ويظبط، عايز اجيب الشقه ما اعرفش كام واجيبها بكذا الف واعمل بكذا الف. اول ما تيجي تقول له ربنا ولا طب في حق ده كده هينقص من حق الشقه، وابدا اتلمس مخارج عشان امرس من انفاق. ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله. ايه احب عليكم من الله ورسوله دي؟ ايه يعني احب الله لكم من الله ورسوله؟ يعني عندك دول اهم وجهادهم في سبيله، فتربصوا حتى ياتي الله بامره، والله لا يهدي القوم الفاسقين ابدا. ربنا حكم على النوعية دي بأنه من الفاسقين. شوف بقى تعمل فيها ولي، تطير على الهواء، تعوم في الميه. الآية بتقول فسق خلصان خلصان. ذلك قال لك المقياس المريد إن كان ربنا راضي عنه أو غضبان عليه بيظهر في الإنفاق. لسه بتكلم امبارح في المكتب عن واحد بقول لهم خد نص ولاية، فضل له ولاية تانية انه يعمل أوراد شوية أوراد، نص الولاية من الأوراد من الإنفاق. ده الأساس. وربنا جابها إيه؟ صريحة، وإن كانت أبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، كل ده الهيصة دي كلها لما تيجي تحسبها هتلاقي الدنيا كلها هي دي. هو ده هو ده هو ده كل الناس بتتحرك في هذا الإطار، كله بيتحرك في هذا الإطار. ربنا لما يختبرك يختبرك في التوقيت ده، انت محتاج وعاوز وتواجه بالمطلوب منك كذا او بقى. التردد ينقص الانفاق، والتأجيل يبطله. التردد ينقص الايه؟ ينقص قيمة وقدر الإنفاق، والتأجيل يبطله. قالوا لا لما يبقى معايا. طب بص احنا قلنا حتى كده، واحد مثلا قاعد وجي لا قدر الله ابنه عين، ابنه لا قدر الله عين كويس، وعايز عملية حالا دلوقتي، هيلف على كوب رجليه علشان يجيب فلوس يديها للدكتور اللي الدكتور اصلا مش هو اللي هيشفيه. ده ربنا اللي هيشفيه او ما يشفيهوش. فالمؤمنين او الذاكرين بيتعاملوا مع ربنا بطريقة الإسراع. أنا ما عنديش، أنا اتحركنا اعمل جرينا وصلنا أنفقنا. العبد منفق ولا يتأخر، ربنا يمنع عنه كل البلاء. يجي الواد اللي كان هيعيا وهيعمل عملية وهيترمي في المستشفى ويتبهدل، تجي له نزل البرد، يجي له مغص، يخلص بحبة ولا باتنين ولا شوية قرايات خلص. انت بتتعامل مع الرب الشافي، مش بتتعامل مع الطبيب اللي بيعالج. الرب الشافي بيسبق، فتلاقي الولاد طالعين في امان. لان في الاول وفي الاخر لما عين لا قدر الله بيعيا، اللي بيشيل هم ابوه في المصاريف وامه في السهر. طب ايه رايك ما تيجي بدل ما ضيع تعبي وهمي واسهر عشان ابن عيان، طب ما اسهر عشان اعمل اغراض. ما هو السهر ده والتعب ده والاجهاد ده ربنا هيكفيكي شر السهر. خد بالك اللي بيسهر ده بيسهر متألم ومتأزم وبلا ثواب. طب ما تخلي العكس، ما تخلي السهر ده والإجهاد ده والتعب ده في الله، يوم ربنا سبحانه وتعالى يكفيك شر التاني. معايا؟ أجي بقى التاني بقدم الدكتور عاوز 1, 2, 3, 4, 5 افهم. اما نقول ده في حاجه كده في الانفاق عايزينها اجري اسكام كذا خد بلا تردد، عشان الشيخ عمك الشيخ يقول لسيدي فخر الدين يقول اذا فتحت ابواب خير فاقبله، اذا فتحت ابواب خير فاقبله الوسارعه. السرعة في الإجابة، أهل سبق في الإجابة إن دعيته كفرت زلاتهم دنيا ودينا. مجرد يقولك يلا أول واحد وبلد. الكلام ده مهم جدا جدا جدا جدا جدا، لأنك لو عاوز تعيش بلا مرض وابنك يعيش بلا مرض وزوجتك تعيش بلا مرض، خليك في اللي احنا بنقوله ده. اسرع فسدد الفاتورة، بالك سدد الفاتورة بتاعتك قبل ما تتقل او تقلد. هتلاقي نفسك بتجري ولا خير العزو بالله، يعني بتجري وبتتداين وبتستلف وبتدفع علشان خاطر ايه معرفش ايه يرجع كما كان، عشان نرجع كما كان. اصعب واخطر تعامل مع ربنا تعامل الانفاق ده. الشيخ قال اللي ما بيفهم موضوع الانفاق ده ما بيعيش سليم ابدا، لا يمكن يعيش سليم، لا يمكن. البلاء يتنزل وموقفات البلاء غير موجودة. عشان كده قال لك الصدقة في السر تطفئ غضب الرب. طب هو الرب يغضب بسبب ايه؟ الذنوب، الإهمال في الصلاة، اغتياب الناس، كره الناس، حقد على حد. الكلام ده كله يستوجب غضب ربنا سبحانه وتعالى على العبد، يدفع ده يدفعه ويصده الانفاق. لذلك كنا نشوف اخواننا ومشايخنا بالستين سنة والسبعين سنة اللي راح للدكتور، ولا ابنه راح للدكتور، ولا زوجته راحت للدكتور. لما تيجي تدور على ده وضعه ايه؟ لا، كل حاجة لربنا، كل حاجة لربنا سبحانه وتعالى، كلها فلوس يدفع. ازاي ازاي انت ازاي انت يبقى عندك انفاق ويسقط عليك بلاء وانت منفق وربنا يحملك فوق ما تطيق؟ لا يمكن، لان ربنا ارحم عليك من نفسك. ده كده مشايخنا سيدي فخر الدين قال اول ما تدي واحد الطريقه قبل ما تعلمه الاوراد علمه الانفاق. ليه؟ قال لان ده الباب الوحيد، قال لان ده الباب الوحيد اللي بيسد البلاء عنه. كل جاي طريقه وعليه بلاء، كل جاي طريقه وعليه بلاء، كل جاي سكه الذاكرين وعليه بلاء، اهمال في الصلاه ما كانش بيصلي، غيبه ونميمه، معرفش ايه، يعني حاجات كتير، فجايب بلاء. فإيه أسرع ما يصد عنك البلاء؟ ها؟ هو الإنفاق. والإنفاق في العسر أفضل من الإنفاق في اليسر. والإنفاق في اليسر وبزيادة أعلى من الإنفاق في العسر. الإنفاق في العسر أفضل من الإنفاق في اليسر، والإنفاق في اليسر بزيادة أكتر من الإنفاق بالإيه؟ في العسر. ده أساسي، ده أساسي. وجود ده وفي نية وفي وجهة، ربنا يعمل إيه؟ يجمع القلوب ويألفها. النهاردة كل واحد بيدور تلاقي الأسئلة اللي جاية مثلا على القنوات بتاعت الدينية، إزاي يعني يخلع من الزكاة؟ طب أنا عندي واحد بصرف عليه، أحط الزكاة ولا خلاص كده؟ طب في واحد جنبنا أنا قريبي وفقير ومش لاقي وبديله، طب دي تتحسب بالزكاة ولا ما تتحسبش بالزكاة؟ تلاقي المستشفيات والعياذ بالله مليانة مليانة. نروح لواحد احنا سيد ابراهيم، نلاقيه مرمي في مستشفى، شيخ قال ما بينفق، بند الانفاق عنده مش موجود. ده الاساس، فاهمني؟ فبند الانفاق الاساسي في كل، لان ده باب وبوابة فاتح سكة ربنا، قفل سكة عن جهنم والعياذ بالله. أقول بقى تاني، فهنا لما تلاقي الناس، الجزء ده بيحضر، الجزء ده ميت عنهم. مستغرب من حاجة والله يا شيخ، إن إحنا في التلفزيون نلاقي جمعيات مصر كلها طالبة تبرعات. أيوة، فين الحكومة؟ لا مش قصة كده، ما أنا هقولها. بص يا عم الشيخ، لا مش ما هي جايه ازاي بقى؟ جايه ازاي؟ هتلاقي كل الناس اللي هي مرميه في المستشفيات لما تيجي تراجعه هتلاقيه ما بينفقش، ده يمكن، وهتلاقيه غافل، وهتلاقيه عاين تحت البلاطه. هتلاقيه عاين ايه؟ تحت البلاطه فلوس قد كده. يقول لك ايه؟ انا عايز اعين في فلوس في البنك. ليه؟ انا عشان لو الوالد واحد واد عين ولي عيد. طب متشكرين يا عم، انت عين كام كذا؟ طب هنديك على قد ايه؟ هنديك على قد العاية بتاعك ده، انت مطلب. انا بصرف مثلا ايه؟ بعين عشان اجهز البيت، اجهز البيت، فعين الفلوس دي عشان اجهز البيت. يوم يجي للبيت تعريس يطلع عينك وعين كذا، ويطلع عينك وعين البيت. فتلاقي نفسك بتصرف الفلوس وبتستلف الفلوس اللي انت حجبتها عن انك تنفقها في سبيل الله، هتدفعها وهتضيع بدون ذكر اسماء. يعني واحد من الناس، يا عم الشيخ احنا خدنا الدار و عايزين كذا وكذا وكذا، فعنده موضوع كده بيجهز شقه وكده و... حاضر يا عم الشيخ، حاضر يا عم الشيخ، حاضر يا عم الشيخ، وخلع. انا ماليش ايه مره او اتنين او ثلاثة، المهم قاعد يعمل ويسوي ويعمل ويسوي ويوظف في الشقه ويظبط في الشقه ودفع فيها كل حاجه، كل ما يملك ويتعب ايه دفع فيها. انا طبعا عمال ابص كده، انا ماليش غير انه مره كان، اذا كان سيدي فخر الدين بيقول حسبي انا اشير وذاك يكفي، يعني فاي عليا ان انا اشاور بس. المهم جيت اخوه قال له بس الشقة ديت عايزين هنقعد فيها وكده هوت وحبة وهنرجعها لك يعني هيتجوز ورجع له الشقة. قال له ما اداله الشقة هل ما تفهمش العقد راح فين اختفى ازاي؟ اصبح صاحبنا ملك الشقة وصاحبنا اللي قاعد يصرف على الشقة ويمتنع عن المساهمة في مكان اصبح من الشقة كله راح. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. عشان كده ليه بتكلم انا في ده؟ ليه بتكلم في ده؟ لان ده خط سيرة. ده انت ده المفروض الكلام ده تحفظه زي دستور تحطه حلقة في ودنك. ده يعني الشيخ حلقة في ودنك. لان على مداخل البعيد هتلاقي واحد عندنا الدنيا مش ماشية معه والدنيا خربانة والدنيا ضايعة والدنيا كذا تعال يا عم الشيخ بدور على حاجتين اتنين. أول حاجة بص سكتك في الدنيا دي مربوطة بحاجتين الذكر والإنفاق. فلما الاقي الأخ منفق أعرف إن الإعوجاج جاي من قلة إيه؟ الذكر. لما الاقي الأخ بيذكر ربنا يبقى الإعوجاج جاي في الإنفاق. لو الأخ بيذكر ربنا وبينفق ثق تماما أن جميع الابتلاءات اللي تنزل عليه من السماء لن تصل إلى الأرض. ده أمر إلهي. مولانا الشيخ رضي الله عنه كان في واحد من الإخوان بي مدير مسيحي فمطلع عينه وبيكره المسلمين ومطلع عينه في الشغل وعارفه. فالشيخ شيخه مرشده صرف له حزب النصر يقرأ على صاحبنا حزب النصر. صاحبنا يقرأ حزب النصر والراجل ولا هنا يشحت على سيف سيدنا الحسين والراجل ما يبقى مش هنا. أما خلاص بقى كان فاضل يقطع السبح. أول ما نزل سيدي فخر الدين دخل قال لي يا عم الشيخ انا عندي رئيس مستقصدني بشغلي وتعبني جامد وقرفني وبهدلني. قريت خدت اذن القرايه عليه وقريت عليه ما حصلوش حاجه. ادي عليه في سيدنا الحسين ما حصلوش حاجه. اقرا عليه ما حصلوش حاجه. قال له ايوه روح لشيخك راجع اورادك. شيخك ايه؟ راجع كويس وراجع حالك. راجع حالك يعني راجع نفسك واورادك وانفاقك وكله. قال له والراجل ده استنى كان شغال في مجمع التحرير. قال له الراجل ده لما يجي امشي وراه شوف الراجل ده بيعمل ايه اللي مخليه خد بالك مسيحي وبيكره المسلمين وماسك الراجل مفتري عليه ويعني مظلوم اهو وعمال يدعي عليه وراجل مفيش فايده. هب قال له تعالى اقول لي ايه اللي حصل. الراجل جه الصبحيه هو موظف في مجمع التحرير وقف على تحت كده بوابه في الجنب كده لحد لما يشوف ايه صاحبنا ده زي الشيخ قال له. المهم قعد استنى استنى استنى استنى لقى صاحبنا وهو طالع مالي جيوبه جنيهات جنيهات ورق جديدة. جنيهات ورق جديدة بيعمل ايه؟ كل من اول العمال يلف على العمال والفراشين واللي بيكنصوا واللي في الطرقات واللي في خدمين حط ايده ويده ويحط ايده ويده ويحط ايده ويده ويحط ايده ويده ويحط ايده ويده. اول ما جه دخل على عمك الشيخ قال له عرفت وسخ لا قرايتك نفع ولا دعوتك نفع معاه ليه؟ طب ما بالك انت لن تنسيحي ولو انت مفتري. يبقى صاحب البلاء اللي بينزل البلاء هيسيبك ازاي؟ ازاي لو انت بتنفق؟ ازاي؟ لان المرض ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. ليه شال؟ شال عشان خاطر ده. ذلك جناحين الطريقة جناحين الطريقة جناحين وحياة أي مجتمع جناحين، جناح الذكر وجناح الإنفاق. تخيل بقى اللي يبقى لا في ذكر ولا في إنفاق تلاقي المستشفيات مرمية فيها الناس وتلاقي الحوادث على الطرقات زي ما أنت عايز قول وتلاقي انتشار الأمراض زي ما أنت عايز قول واخد بالك والدنيا عمالة تعج. طب هو مين أصلا؟ ما هو مين اللي ما هو ربنا اللي بينزل البلاء؟ ما هو ربنا اللي ايه؟ اللي بينزل البلاء. طب ينزل على العبد البلاء ليه؟ اصل العبد معاه فلوس وفي الانفاق ممسك وكمان غير كده كمان وبيخزن. اظن انت ابو التخزين، عارف انت يعني التخزين عندك شغال ازاي؟ لا التخزين عندك عندكم في ال بسم الله ما شاء الله التخزين شغال. بصوا على البنوك الكل بيخزن، مش بيخزن بيحشر. طب يبقى فيه، يبقى فيه لا في ذكر ولا في انفاق. هقول لك تاني الراجل مسيحي وبيكره المسلمين لكنه بينفق. حلو. ربنا سبحانه وتعالى حميه من دعوات صاحبنا وقراياته. تعال بقى المجتمع، لما تلاقي المجتمع ملتزم والمجتمع عنده أمانة والمجتمع عنده صدق ومجتمع مؤدب ربنا يرفعه. زي الصينيين واليابانيين قمة الاحترام وقمة الأدب وقمة الأخلاق، يوم ربنا يرزقهم في الدنيا عشان ما تبقاش يعني خربانة في الدنيا كمان. انت كذاكر بقى ربنا سبحانه وتعالى حميد بده. انت عندك الجناحين، كل الناس اللي على وجه الأرض ملهاش غير جناح واحد الا الذاكرين. الذاكرين هم الجناحين. جناح الذكر وجناح الانفاق. في طائر يطير بجناح واحد؟ ها قول لي بقى. مفيش طائر يطير بجناح واحد، انما طائر بيطير بالايه؟ بالجناحين. المريد الذاكر الذاكر المنفق المنفق الذاكر المنفق ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنه البلاء والغلاء ويفتح له أبواب وسكة للجنة. أول باب الباب الأول إن يجمعه مع الذاكرين، لأن ربنا سبحانه وتعالى أخذ عهد وميثاق على نفسه إنه يدخل الذاكرين الجنة بدون حساب. ويدخلوا الجنة ايه؟ جماعات. فلما تخرج منك واحدة من دول، جناح الانفاق او جناح الذكر، ما تنفعش تمشي مع الرجل ده، ما ينفعش. طب اذا تأدبت وتعلمت ارجع معياري، معيار، المعيار الاساسي، المعيار الاساسي ربنا سبحانه وتعالى يحمي العبد ويرفع عنه البلاء ويفتح له ابواب الخير ويفتح له طريق الى الجنه بالجناحين دول، بالذكر والانفاق. لذلك الذاكرين، الذاكرين المنفقين ايد الشيطان عليهم ضعيفه، ما لهمش سلطه عليهم. يتربص الشيطان بالذاكر حين يترك ذكر او يترك الانفاق. تبص تلاقي الواحد ايه عاوز ينفق، تلاقي اليوم اللي هينفق فيه انا معايا مثلا مبلغ وعايز ايه اساعد، يقوم جايب له دين، يقوم يطلع له لازمه، يقوم يطلع له سبب. ها ها انت بقى تعمل ايه، انت تعمل ايه. لذلك تربينا في حجر الذاكرين على الاسراع في الانفاق رقم واحد، رقم واحد مع الذكر. حتى ربنا يعصمنا، يعصمنا من الابتلاءات، يحمينا من الابتلاءات بننفق. سؤال يا شيخ، حضرتك بتقول ومن اعمالكم يسلط عليكم، وان كل حاكم بيكون حسب نفوس الناس. ايوه طيب، في وقت ما بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هل اللي كانوا بيطوفوا حول الكعبه عرايا دول ولطخوها بالحرس؟ لا، كل دوت ما لنا صالح به قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. كل امه لها ما كسبت حاضر، ولا ولكم ما كسبت. الامه من قبل كده ما لنا صالح بهم، لكن بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. الاكل الحرام يا دكتور انتشر بين الناس بالشكل، نفس القصه بنفس النظام. النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم على اكل الحرام، قال من نبت لحمه. وقلنا كلمه نبت، كلمه نبت دي خلايا الجسم 124,000 خليه بتموت في اليوم، و 124,000 خليه بتتكون في اليوم. ال 124,000 خليه دي بتتكون مع اول لقمه بتاخدها الصبح. فقال صلى الله عليه وسلم، بص بقى، قال يا رسول الله اجعلني مستجاب الدعوه. قال اطعم، اطب، اطب، اطب مطعمك تكون مستجاب الدعوه. خد بالك بقى، اعمل لك تيست كده، تيست وانا مستجاب الدعوه ولا مش مستجاب الدعوه، او مش مستجاب الدعوه ادور بقى عليها ايه، في غلط، في حاجه غلط. تمام معايا؟ عدم، عدم أكل الطعام الحلال يمنع، يمنع العبادات. فتيجي تلاقي نفسك تعمل أوراد، تلاقي نفسك مش قادر تعمل أوراد، مش عارف، مش قادر، مش عارف. وقف مع نفسك، دور، شوف إيه القصة، وبعدين يمتد إلى أبعد من كده. ما تقدرش تعمل عمل صالح لان الامر بتاع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من نبت يعني خرجت خلايا منه ها من حرام. قال من نبت لحمه من ايه؟ من صحن او من حرام. فالنار اولى به. النار اولى به وهو يذكر ربنا لا يمكن، استحالة. النار اولى به وهو مع جماعة الذاكرين هم قوم لا يشكى جليسهم، استحالة. النار اولى به وهو وسط المحبين، استحالة. فهي على طول موازين ربنا سبحانه وتعالى دقيقة على طول يبعد عن ده، يبعد عن الذاكرين. لا واحد بيأكل ولاده حرام العيال لا ما دي نقول فيها بعد عن الذاكرين. بعدوا مشوا خرج بره ده، لانه اذا مات مع الذاكرين بعث مع الذاكرين حشر مع الذاكرين. ذلك واحد كان بيعلمونا زمان، واحد كان لما يغيب عن حضرة واثنين وثلاثة كانت رجله تخبط في بعضيها، كنا بنقعد نعيط ونقول فيه ايه. لما معنى كده ان انت في الثلاث ايام اللي ما جيتهمش دول لو الاجل سبق بره. فانت اصل كله لابد ان انت تساوي مقدارك الجنة، يوم ربنا يحطك مع دول. لو المقدار عندك قل ما ينفعش تخش مع دول. قصة معيار عامل عبارة عن ميزان دقيق عشان تبقى مع الذاكرين وتحشر مع الذاكرين. لازم تبقى من الذاكرين ولازم تبقى من المنفقين. طب انا بقى هم قوم لا يشكر جليسهم، طب يا عم انا بقى لا هعمل الاوراد ولا هذكر ربنا ولا هنفق. تمام تعال. وبعدين او بعدت الانفاق وبعدين اقعد زي ما تقعد، اقعد زي ما تقعد قبل الموت استبعد. قبل الموت والعياذ بالله استبعد، وهي اخر حاجه. من شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء مات عليه. تستبعد مصباح العمر ده كله وفي الاخر يحصل ايه؟ استبعاد والعياذ بالله لذلك طول علمونا كده. ما تقوليش شغلي عطلني، ما تقولش شغلي ما جابنيش، ما تقولش شغل عطلني، ما توصلش اصل هم اخروني. لا يا حبيبي، لا انت لو مظبوط مش هيبعدوك، مش هيستبعدوك، مش هيبعدوك. ليه؟ علشان انت اصبحت اهل، انت اصبحت اهل. ليه؟ للذاكرين. انت اصبحت اهل للذاكرين. لا قدر الله، يعني لا قدر الله العبد لو بالوضع ده وجاءه بلاء من ربنا سبحانه وتعالى. بص بقى الفوارق بين الاثنين، ان جاله بلاء من ربنا سبحانه وتعالى تلاقيه يعيا، وقبل ما يموت صحته تجيله ويرجع وسط الذاكرين ويموت وسط الذاكرين. الأمور متساوية والميزان واحد. الأمور متساوية والميزان واحد. ده أساسي. ده أساسي. لأن بتكلم في ده من أخطر ما يمكن على أي عبد عايش أو سالك إلى الله. ذنب الأطفال بقى. بص. ربنا قال وما ربك بظلام للعبيد. واحد أكل ولاده حرام. والعياذ بالله. وعياله في غفلة. وعياله في إيه؟ في غفلة. يتنوا عياله في أمان وسلام. لحد ما يدركوا أن المال حرام. ويتيقنوا أن المال حرام. ملوش صالح. فإذا خلاص بقى هنا اللي احنا نتكلم فيه. لو هو تعود على كده هيختبر في دي. ده أساس. يعرف عنده ثقة عنده يقين. إن هو غير استبعد. يعني إيه لو غير؟ واحد شغال مثلا بيشتغل بياخد رشاوي وعياله صغيرين ما يعرفوش إنه بياخد رشاوي. الولاد كبروا ولا أبوه بياخد رشاوي. أول حاجة أول واحد هيعرف ده هيمتنع ان هو ياخد من ابوه وينزل يدور على شغل وياكل بعمل ايده. استبعد. لذلك الاطفال في امان من افعال الاباء حتى يتيقنوا علم اليقين بما يفعل ايه ابائهم. طب اذا ترك ليه وصاروا من حرام اصلا؟ لو ترك صاروا من حرام هم نفسهم إن أدركوا المكان والزمان وعرفوا ده جاي إزاي ومنين وجب رده. طب ما لنا حقهم بقى مختلط دي بيسد ما يستطيع سده. بيسد ما يستطيع سده. مفيش فكاك من ربنا على فكرة. يعني القصة مع ربنا لا وما ربك بظلام للعبيد. واحد مخلف 10 أولاد وبيشتغل بالربا بيشتغل بالربا وعنده 10 عيال. يعني واحد حاطط يتن العيال ما علينا يتن الولاد عندهم عمالين ياكلوا حرام وربنا سبحانه وتعالى يجعل لقمه في جوفهم حلال لحد ما يكبروا وينتبهوا ويعرفوا ان ابوهم ده شغال بالربا. من يمسك عن فلوس ابوه حتى ولو كانت ملايين الملايين يبقى عصم نفسه من النار. طب الارباح ما قلنا هو عصم نفسه من النار. ارباح البنك دي بتاع الشريعه تمام. يبقى دي عصم ايه؟ عصم نفسه. لكن لو عاش ومات وهو ما يعرفش مصدر رزق او ان مصدر رزق ابو حرام وهو ما يعرفش لا يمكن يحاسب وربنا لا يحاسبه لان ربنا وما ربك بظلام للعبيد. لو عرف خلاص بقى احنا قلنا بقى ان عرف دي واحده. ان عرف واصبح له سكه انقذ نفسه. لو عرف وهو ولا يلقي بالا ها طبق عليه الايه ما نبت حمام الحرب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيأمر الاب انه ياكل ولاده حلال لان كل لقمه ياكلها حلال بياخد عليها حسنه. طب الطفل بقى اللي بياكل ده ده مخلف في أيديه ملوش سلطة ما ما يعرفش يتنه ما يعرفش ان ده بيشتغل بالربا او بياخد بالفايز او بيسرق او بياخد رشوة لحد هو لما يشوف بعينه اذا حال اذا شاف بعينه اذا شاف بعينه ده امتنع. طيب واحد ابو مال حلو واحد ابو مال وما يعرفش ان ابوه كان بيشتغل بالرشاوى او ما يعرفش ان ابوه ده كان بيشتغل مرابي ما يعرفش كويس تن حياته حلال في حلال في حلال في حلال لحد ما يعرف ويتيقن وله انه يسوب المال لو اراد ربنا سبحانه وتعالى لو حب الحب يبقى له سكة مع ربنا واضحة مش حاجة عند ربنا متسابة قال كده ربنا سبحانه وتعالى عن الشيخ حاطط لكل واحد في عقله ها ميزان ميزان انا لقيت 5 جنيه هنا مثلا يعني وانا بحط المصحف قمت انا حاطط عليها المصحف كده وسحب ايديا وحاطط ايه 5 جنيه محدش شافني خالص مش كده بس خلاص وقع حصل تمام انا غيرت مكاني عشان تم اتفضل دلوقتي حضرتك يعني عشان نعرف طالما في اولياء بتيجي في الوقت اللي احنا قاعدين فيه يبقى الوقت ده برضو خير اكيد كل مكان فيه خير لكن احنا بنقول لما السواد الاعظم يعني بيبقى خير ربنا سبحانه وتعالى بيصلح الزمن ايام الاجيال السابقه طب ما خرج الخوارج على حق سيدنا علي بن ابي طالب وكان في منافقين وكان في ناس بس السواد الاعظم ايه صالح يوم ربنا يبعث لهم صالح لرد لسيدنا عمر بن عبد العزيز في حكمه قالوا له بيت المال مليان فلوس مش عارفين نوديها فين قال لهم جوزوا الشباب قالوا له الفلوس غرقان ادوا الفقراء قالوا له الدوله ما فيهاش فقير واحد عارف قال لهم ايه قالوا خدوا الفلوس وجيبوا بها قمح ورموه في الارض للحمام عشان خاطر اللي طلعت خد الحمام خدها ايه السبب ليه ده جه كده لو دورت في التاريخ هتلاقي الزمن سيدنا عمر بن عبد العزيز كان معظم اللي فيه ناس صالحين السواد الاعظم صالح طالما السواد الاعظم صالح لازم ربنا يعدل بينكم السواد الاعظم فاسد بيكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال للقابض على دينك والقابض على جمرة من النار فبيبقى فيه صعوبة العدد قليل والسواد كتير فتح ربنا كرمنا رب العالمين اللهم احفظ ربنا واستر ربنا رب العالمين اللهم يا رب العالمين إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب العالمين اللهم لا تجعل فينا محروما ولا مطرودا ولا متخللا ولا متعسرا رب العالمين اللهم احفظ اخواننا اجمعين حاضرين واخواننا غائبين يا رب العالمين كرم اخواننا في كل مكان يا رب العالمين اكرمنا فرانينا فرانينا رب العالمين ذاكرين وذاكرات رب العالمين موفقين وموفقات يا رب العالمين اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب العالمين فضل احفظ اولادنا رب العالمين استرنا واستر اولادنا رب العالمين واستر زوجاتنا رب العالمين اللهم نجنا من فتن المزارع من امه وطن رب العالمين جعلنا بأسر فاتحة اللهم صل على سيدنا محمد اللهم رب العالمين خلنا خير اللهم اصلح رحمة رب العالمين اصلح رحمة رب العالمين اللهم رب العالمين اصلح رزقهم رب العالمين خلنا عبد وخلنا حسن اللهم افتح لنا باب رزق رب العالمين فعلا من بلاء يا رب العالمين اللهم اسأل رزقهم يا رب العالمين ظاهرة وباطنة يا رب العالمين النبي في الفاتحة اللهم صل على سيدنا الشفاء وسداد الديون يا عم الشيخ.